نزل الأسى بنوازل الموت التي تأتي عن المكتوب في الأقدار، تروي تفاصيل المواجع جهرة وتزيل دمع الصبر كالأنهار، وتزيل دمع الصبر كالأنهار. صمتا سأروي ما وجدت وما جرى في عالم العقلاء والفجار، هذا يغرد بالحياة بلاغة وهناك من يلهو مع الأشرار، وهناك من يلهو مع الأشرار. نزل الأسى بنوازل الموت التي تأتي عن المكتوب في الأقدار، تروي تفاصيل المواجع جهرة وتسيل دمع الصبر كالأنهار، وتسيل دمع الصبر كالأنهار. وهنا الذي بالعلم حاز منارة وموجها للدين والأخيار، الموت حق والحياة قصيرة مهما استطالت مدة الأعمار، برحيلهم غدت الحياة كمسرح للدمع والأوجاع والتذكار، إن الوفاء لكل روح يقتضي حفظ الحقوق بشيمة ووقار، مع رائد أعطى لأجل حسابه وعطاؤه متواصل الأطوار، تغريدة في الراحلين نصيغها بمشاعر الأهلين والزوار، بمشاعر الأهلين والزوار. نزل الأسى بنوازل الموت التي تأتي عن المكتوب في الأقدار، تروي تفاصيل المواجع جهرة وتسيل دمع الصبر كالأنهار، وتسيل دمع الصبر كالأنهار.